ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والليلة مع الفصل السابع من الباب الثاني، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه على الشورى. والشورى هو الأمر الذي يتشاور فيه. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم شرط العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه وأشرته أخرجته. وأما في الاصطلاح فلها عدة تعريفات، من ذلك طلب الرأي من أهله وإجالة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب، طلب الرأي من أهله وإجالة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب، أو استنباط المرء رأيا فيما يعرض له من الأمور والمشكلات. هذا هو معنى الشورى لغة واصطلاحا. والآن مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، لا يستغني أبدا عن مشاورة أهل الحل والعقد، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والشاهد قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فهذا أمر من الله عز وجل. وهل هذا الأمر للوجوب أو الندب؟ اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. والدليل أنه للندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه فيأتيه خبر السماء فيستغني بذلك عن مشاورة الناس، فلذلك لم يكن محتاجا إلى هذه المشاورة. ومن ثم قالوا إن الشورى ليست ملزمة وإنما معلمة بدليل ما ذكرناه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد أكثر مشورة أو مشاورة لأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف، ولكن وقع بالفعل مشاورات كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال: وقد قيل إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه. هذا هو تعليل من قال إن الشورى ليست ملزمة، قالوا إنما كان ذلك لتأليف قلوب أصحابه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشاور أصحابه فإن في ذلك من تأليف قلوب الصحابة ما فيه، إذ إنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يشاورهم ويناقشهم ويتذاذب معهم أطراف الحديث حول مشكلة ما، وليقتدي به من بعده أي من ولاة الأمور، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره أولى بالمشورة. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذن أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الفوائد العدة. أولا: لتأليف قلوب الأصحاب أصحابه حتى لا يقولوا إن الرجل استبد برأيه مع أن الأمر مشترك. الأمر لو كان عائدا إلى نفسك فأنت حر، شاور أو لا تشاور، لكن إذا كان أمرا مشتركا كالجهاد وغيره من الأمور المشتركة فشاور. شاور للفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر، لكن مع ذلك إذا اشتبه عليك الأمر فلك طريقان: الطريق الأول استخارة الله عز وجل، والثاني استشارة ذوي الرأي الأمناء. لا بد في المستشار من أمرين: الأمانة والرأي. فلو فرضنا أن وجدنا رجلا دينا عالما بالشرع لكن ما عنده رأي، ما يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمور، فهذا لا يستشار، لا لنقص أمانته ولكن لنقص مقدرته. ولو رأينا رجلا محنكا في الرأي ومعرفة الناس والتجارب لكنه غير ثقة في دينه فإننا لا نستشيره، لا بد في الاستشارة من شرطين: الأمانة والرأي. والأمر الثاني الاستخارة، استخارة الرب عز وجل، أن تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور، ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه يقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر يعني ولم يبد له فيه شيء فليصلي ركعتين، ولم يقل فليشاور. فتبدأ أولا بالاستخارة ثم إذا بدا لك شيء وإلا فاستشر. نعم. الشارح رحمه الله يقول: إذا كان هناك أمر ما يحتار المرء فيه واشتبه عليه الأمر فإنه يخرج من هذا بالاستشارة والاستخارة. أما الاستخارة فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستخارة لا تكون في واجب ولا في مستحب، وإنما تكون في الأمر المباح. يعني لا يصح مثلا واحد يستخير الله عز وجل هل يصلي النوافل أو لا، واحد يستخير الله عز وجل يصلي الفرائض أو لا، يزكي أو لا. لا، هذه أمور واجبة وكذلك الأمور المستحبة، إنما قد يستخير في صفة الشيء المستحب ممكن في وقته ممكن. يعني مثلا إذا أراد أن يتصدق يمكن أن يستخير في الوقت الذي يتصدق فيه، في المكان الذي يتصدق فيه، يريد أن يعود مريضا مثلا يستخير متى يذهب ومع من يذهب، إنما أصل العيادة نفسها لا يستخير فيها لأنها مستحبة، لأنها مستحبة. يبقى إذن الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة لا يستخار فيها، وإنما الاستخارة تكون في الأمور إيه؟ الأمور المباحة، ومن باب أولى فلا استخارة في الحرام. ما ينفعش واحد يروح يستخير بقى يفعل حرام ولا لا، يفعل مكروه أو لا. نعم يا فهم. يجوز في هذه الحالة، يعني إذا تعددت الأمور المستحبة والوقت ضاق عليه فإنه يجوز أنه هو يستخير في أي هذه الأمور يفعل. لكن إذا كان بعضها أعلى درجة من الآخر يفعل الأعلى، يفعل الأعلى لأنه أفضل. أما الاستشارة فاستشير الأمين، وهذا طبعا معروف، يعني القواعد الشرعية تشير إلى أن المستشار ينبغي أن يكون أمينا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المستشار مؤتمن، فكيف تأتمن من ليس أمينا؟ وإنما هذا الخطاب للمستشار، ينبغي أن يكون أمينا عندما يبدي بمشورته على من استشاره. فمن الخيانة إذا استشارك أخوك في أمر ما أن تشير عليه بخلاف ما ترى أنه الصواب. يعني مثلا لو أنك تعمل في تجارة ما فاستشارك أخوك هل أعمل في هذا المجال، فليس من الأمانة أن تصرف هذا الرجل عما أراد من العمل في هذا المجال خشية أن يزاحمك في الرزق، فتشير عليه بخلاف ما ينبغي أن تشير وما تراه من مصلحة. تقول لا لا اذهب اشتغل في كذا وكذا، فهذه خيانة، لأنه عندما استشارك صرت مؤتمنا ولا بد أن تؤدي الأمانة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي التيهان إن جاءنا سبي أرسلنا إليك خادما، فلما جاءه قال له يا رسول الله خير لي خير لي، يعني اختر لي، فقال له خذ هذا فإني رأيته يصلي فإن المستشار مؤتمن. فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخادم، ليه؟ لأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن ينصح. وهكذا لابد من الأمانة ولابد من الرأي، الرأي يكون رأيه سديد. ولذلك الاستشارة كذلك، إذا أردت أن تستشير فليست الاستشارة في كل شيء لكل أحد، وإنما يستشار أصحاب الخبرة مثلا في المجال العسكري، في المجال العسكري. يعني العلماء يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر. ليه؟ لأن الأسرى دول معظمهم من قريش، وأبو بكر وعمر من قريش، وهم أدرى بقريش من غيرهما، فلذلك استشارهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم كلا في مجاله، ليه؟ لأنه من أهل الرأي في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: الأول التأليف، والثاني أن يقتدى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته. والثالث أن يستخرج منهم الرأي، أن يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل الوحي. قال: وهذا مهم، وكم من إنسان ليس شيئا في عينك لكن عنده من الرأي ما ليس عندك، فاستخرج آراء الناس من عقولهم. يقول: لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية. حتى الأمور الجزئية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير فيها، فقد استشار في شأن عائشة رضي الله عنها، واستشار أيضا في أمور كثيرة غير الحروب. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أمر الصحابة أن ينحروا، ولكن الصحابة تباطأوا، استشار من؟ استشار أم سلمة رضي الله عنه. هذا أمر لا يمت للقتال بشيء ولا بالحرب بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله عنها في ذلك، فأشارت عليه، وكانت مشورتها خيرا للصحابة رضي الله عنهم. فهذا من استشارات النبي صلى الله عليه وسلم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمور القتال يوم بدر كما نعلم، وخص بهذه الاستشارة الأنصار. أشير علي أيها الناس، كان يقصد الأنصار حتى تكلم الأنصار رضي الله عنهم. كذلك في غزوة أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرجون لملاقاة عدوهم أم ينتظروا حتى يطرق عدوهم المدينة، فأشار عليه أكثرهم أن يخرجوا ويلاقوا العدو خارج المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتهم. كذلك في غزوة الخندق استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشير عليه بحفر الخندق. كذلك في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم ظل 20 يوما ولا يلقى عدوا فأراد أن يخرج طلبا لعدوه، فأشار عليه عمر رضي الله عنه ألا يفعل وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي المشورة في هذه المسألة. في أسارة بدر كذلك، في كذلك غزوة حمراء الأسد لما خرجوا، وهكذا. فأمور كثيرة استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فالجأ أولا إلى استخارة الله ثم مشورة ذوي الرأي والدين. قال المؤلف: وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال الشارح: قوله وإذا ما غضبوا، ما هذه زائدة؟ يقول الراجز: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. قال: وأمثلتها كثيرة في القرآن. هم يغفرون أي عند الغضب يملكون أنفسهم ويغفرون لمن غضبوا عليه. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. انتبه لقول أمرهم، يعني الأمر العام يكون بينهم شورى، لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة للشورى. الشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكال، وإلا إذا تبين فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم، هذه فائدة مهمة، وهي إنما يلجأ ولي الأمر إلى الشورى إذا كان يحتاج إلى رأي غيره في مسألة ما يتردد فيها. أما إذا كان عزم فإنه ينبغي عليه أن يمضي العزمة، لأن الأصل في ولي الأمر أن يكون مجتهدا، هذا هو الأصل في ولي الأمر، أنه يكون مجتهدا، والمجتهد يستطيع أن يستنبط الحكم. فإذا كان هذا الولي قد استبان له في أمر ما وجه الصواب فإنه ليس في حاجة إلى استشارة غيره وليس في حاجة إلى مشاورتهم، وليمضي إلى ما رآه صوابا. نعم. قال رحمه الله: والعطف في الآيات، هذا العطف من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. العطف كله يقتضي المغايرة، والمغايرة إما لفظية أو معنوية أو عينية، يعني من المعطوف عين أخرى غير الأولى. يعني أن المعطوف، يعني أن المعطوف عين أخرى غير الأولى. فإذا قلت قام زيد وعم فهذه عينية، يعني عين المعطوف غير عين المعطوف عليه. وإذا قلت جاء زيد الكريم والفارس والجواد وما أشبهها فهذه عطف صفات، مثل هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال: وأما التغاير اللفظي فكقول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. ألفى قولها كذبا ومينا. خلها التالتة بقى. قولها كقول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، ولكن هنا صار التغاير لفظي، لكن هل هناك فرق بين أن تأتي الصفات معطوفة بالواو أو تأتي غير معطوفة؟ قالوا إنها إذا أتت معطوفة فهي تفيد اقتران هذه الصفات وتأكيد المعطوف عليه، كأنه قال وهو أي إلى ذلك متصف بكذا وكذا، جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع والعالم، يعني جامع بين هذه الصفات بالإضافة إلى تأكيد ما سبق المعطوف، فهي تفيد التوكيد. ولهذا لو كانت توهم التعدد الذاتي يعني العيني فإنها تمتنع، فلو قال مثلا قدم إلى البلاد الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني وذكر من صفاته، إذا كان السامع يظن أنهم ثلاثة فإنه يمتنع، يلغى العطف. ولهذا أحيانا الذي لا يعرف القضية ولا يعرف أن هذه الصفات لموصوف واحد يظن أنهم متعددون. قال المؤلف رحمه الله وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشارح هذا صحيح، يعني إذا أدلى كل من المستشارين برأيه وأحدهم قال هذا حرام لأن الله يقول أو هذا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجب اتباعه، ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى ولو كان كبيرا وعظيما في الدين والدنيا. فلو فرض أن واحدا من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف وقال هذا حرام لقوله تعالى، وجاءنا إنسان وزير وقال هذا لا بأس به، من نتبع؟ نتبع الأول. لو قال إنسان المكس حرام لا يجوز، فقال بعض الوزراء المكس حلال، تقوم عليه اقتصاد الدولة لأن الدولة ما عندها بترول. يقوم عليه اقتصاد الدولة. فقال بعض الوزراء المكس حلال، يقوم عليه اقتصاد الدولة لأن الدولة ما عندها بترول ولا عندها صناعة ليس فيها إلا أموال الناس. طبعا المكس كبيرة من الكبائر، وأشبه شيء بالمكس اللي هي الرسوم الجمركية التي تدفع على البضائع الواردة، هذا أشبه شيء بالمكس الذي حرمه الله عز وجل، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلها الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شدة حرمة المكس وأخذ أموال الناس بالباطل. فيقول لو أن رجلا من المستشارين قال هذا حرام، فقال آخر لا، حتى وإن كان حراما لكننا نحتاج إليه لأن اقتصاد الدولة يقوم على هذا المورد، فمن يطيع وبمن يقتدي هذا الولي؟ ينبغي أن يقتدي بمن يقول قال الله قال الرسول، إن خلاف سياسة الدنيا بإيه؟ بالدين. ولي الأمر كل عمله أنه هو يصلح دين الناس ويصلح دنياهم، فلا يذهب ليصلح دنيا الناس ويفسد عليهم دنياهم. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، والدنيا تقبل وتدبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني لا ينبغي أن ولي الأمر يتبع سياسات الغرب لإرضاء الغرب، ولا يتبع سبيل الذين مالوا عن الصراط وحادوا عنه إرضاء لطائفة من الناس، يقول هذه سياسة. لا، هذا من الذي ينبغي أن يجتنبه ولي الأمر، وأن يأخذ بقول الناصحين أهل الدين، لا يأخذ هنا بقول أصحاب النظريات الاقتصادية ونحو ذلك، أن هذه النظريات تتغير، وهذه النظريات نظريات بشرية قد تصيب وقد تخطئ، لكن المرء دائما يتعلق بالله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه آية يعني عظيمة في كتاب الله عز وجل. لو أن الناس آمنوا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى حق التقوى لفتحت عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا كان الله عز وجل يرزق المشركين، وإذا كان الله تبارك وتعالى يعطي الفاسقين، أفلا يعطي سبحانه وتعالى المؤمنين إذا أطاعوه وأمنوا به؟ فإذا لابد أن يكون عندنا ثقة في الله عز وجل. إنما نحن نتبع سياسات الغرب وسياسات الشرق من أجل أن نرضي الناس عنا ونحن نسخط الله عز وجل في ذلك، هذا لا يجوز أبدا. نعم. قال رحمه الله: قال أيهم نأخذ الأول ولا نأخذ بقول الثاني حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة؟ قلنا: المصلحة فيما جاء به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون. نعم. في تكملة كذا الشيخ ألا يقول: فلو قال ولي الأمر لا بل نريد كذا، وأنت يا من أدليت بهذا الرأي لا نقبل قولك، نقول: لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولما ذكر المؤلف الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كان لابد من أن يقول: وأولي الأمر منكم، ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله، ولهذا لم يأتي الفعل معها ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. انتهى كلام الشيخ. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء ووجه رأيهم؟ يعني إيه؟ يعني لماذا قال هذا؟ أن يستخرج يعني من كل يعني منهم، يعني إيه؟ يعني وجه رأيه، يعني أنت إيه اللي خليك تقول إن هذا هو الرأي الصواب؟ ما توجيهك لهذا الرأي؟ نعم. أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به. قال الشارح: فهذا هو الواجب على المسلمين، أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة فهو الذي يجب أن يتبع، على العكس من بعض الدول الآن لا يتبع ما كان أشبه بالكتاب والسنة، يتبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال إنها دولة عظمى. ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا المنحى صاروا أذنابا للكفرة، وضاع عليهم شيء كثير، ولو أنهم ديدنهم هي الكتاب والسنة، ولو أن عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة، ولو أن عمدتنا هي الكتاب والسنة أو هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاستفدنا بذلك خيرا كثيرا. لكن مع الأسف أنه إذا قال انظر إلى الدولة الفلانية تعمل هذا العمل واقتصادها قائم، بلدها آمن، وما أشبه ذلك، سبحان الله، الذي يخالف الكتاب والسنة يقال إن فيه خيرا ليس فيه خير. قال المؤلف رحمه الله: كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. قال الشارح: العلماء والأمراء العلماء ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها بين الناس، والأمراء ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة، وعلى هذا يكون العلماء قادة الأمراء لأنهم الذين عليهم تتبين الشريعة. أما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعة، فلا تقوم الأمة بدون أمراء ولا تقوم بدون علماء، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا قال الشيخ: هم الذين إذا صلحوا صلح الناس. قال المؤلف رحمه الله: فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. قال الشارح رحمه الله: وأقوى الأقوال الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة، وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله في التقليد بأكل الميتة: أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة، وإذا أجازه فبقدر الضرورة. نعم، هذا الكلام معطوف على ما قبله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. هذا كلام السلف، إذا صلح ولاة الأمر صلح الناس. وتقدم من قبل اختلاف المفسرين في تفسير قوله: وأولو الأمر منكم، هل أولو الأمر العلماء أو الأمراء أم العلماء والأمراء؟ وأرجح الأقوال أنهم العلماء والأمراء كل في مجاله. فيقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: فعلى كل منهما أي من الأمراء والعلماء أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله. هذا هو المحرك لما يقول الإنسان، هذا هو الأصل الذي يصدر عنه، يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى في أقواله أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى أمكن في الحوادث المشكلة ما معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب. إذا تمكن ولي الأمر معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أحد، إذا كان الحكم جليا واضحا لا يحتاج إلى استنباط، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، أي طالب حل هذه المشكلة، أو تكافؤ الأدلة عنده، يعني لا يرى وجها راجحا على آخر أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. يقول: هذا أقوى الأقوال، هذا أقوى الأقوال، يعني يلجأ إلى التقليد، ولكن لا يلجأ إلى التقليد في كل شيء، ولكن في مثل هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يشبه هذه الأمور، لأن الأمر الآن جد وهو يحتاج إلى قطع في مسألة ما، وهو لا يجد نفسه كفءا لاستخراج الحكم في هذا الوقت، فعليه أن يقلد من يرضى علمه ويرضى دينه. يبقى لابد من إيه؟ من هذين الأمرين: أن يكون عالما وأن يكون دينا، لأنه ربما يكون عالما وليس عنده دين، يعني كتاب متحرك في كلام لكنه ليس عنده دين. أما إذا كان عنده دين فإنه لن ينطق إلا بالحق وبما يوافق الكتاب والسنة. فلذلك يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا هو الرأي الصواب في هذه المسألة. قال: وقد قيل، طبعا كلمة قيل تضعيف، ليس له التقليد بكل حال. وقيل رأي ثالث: له التقليد بكل حال حتى وإن كان يستطيع أن يصل إلى الحكم بنفسه. قال: والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، لكنه رجح القول الأول. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. قرأت أقوى الأقوال كلام الشيخ. هذا الثاني. قال الشارح رحمه الله: وأقوى الأقوال الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة، وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام. أحسن تشبيه شيخ تشبيها وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله في التقليد بأكل الميتة. أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة، وإذا أجازه فبقدر الضرورة. قال المؤلف: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة. قال الشارح رحمه الله: هذه القاعدة قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة، وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان، ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالأصلح. طبعا اتكلمنا عليه في أول الكتاب، القوة والأمانة، وقلنا إذا وجد القوي الأمين فنحمد الله عز وجل على ذلك. أما إذا كان هذا الشخص في مقام يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى أمانة بنفس القدر، فهنا نأتي بمن عنده قوة ونولي آخر يكون معاونا له عنده أمانة. لكن نقدم عند القتال مثلا، هل نقدم الأمين أو نقدم القوي الشجاع؟ نقدم القوي الشجاع. لكن هل نترك هذا المنصب وهذا المكان فارغا لأننا لا نجد القوي الأمين؟ لو قلنا هذا فهذا يعني سفاهة، يعني نقول نحن لن نضع على رأس الجيش قائدا أعلى لأننا لا نجد القوي الأمين. لو قلنا كده الناس قلت لك تجنيتوا حقلكم. فنسدد ونقارب، نسدد ونقارب. إذا عرض علينا شخصان أحدهما أقرب إلى الله عز وجل من الآخر، وإن كان هذا الذي في نظرنا أقرب إلى الله عز وجل من الآخر ليس هو الذي يرضي ما في أنفسنا مما نطمح ونطمع فيه، فإننا نقدم هذا على ذاك، وهذا يعني من بدهيات الشريعة. فيقول: وكذلك ما يشترط في القضاء والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، يعني حسب ما يتسنى لنا. شخص في القضاء عنده دين وعنده علم، خلاص خير. طب واحد يعني أقل منه في العلم والدين، ماشي. طيب واحد عنده علم ودينه قليل شوية، ماشي. لكن واحد ما عندوش علم ولا عنده دين إزاي نخليه قاضي؟ يبقى نقدم هذا فهذا فهذا، الأقرب فالأقرب، وده كما قلنا مر علينا في أول الكتاب. نعم. قال رحمه الله: فلو لم نجد إلا أئمة حالقي أذقانهم هل نقول للناس لا تصلوا جماعة؟ يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق لا تصح ولا بمثله، فإذا قلت إن الناس كلهم فسق، فإذا قدر أن الناس كلهم فسقة إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب وإما بالغيبة، معناه لا يصلون جماعة، وهذا ليس بصحيح، بل نقول اتق الله حيثما كنت. نعم، يعني الشيخ رحمه الله يقرب هذه المسألة فيقول: هذه قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة، وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان. لقلنا يشترط في ولي الأمر القرشية وكذا وكذا إلى آخره، ووجدنا إن هذه الشروط مثلا 10 والمتوفر منها 7. قدمنا هذا الذي توفرت فيه سبعة، واحد تاني فيشة لستة نقدم اللي في ستة بس لو اللي موجود فيه السبعة نقدمه عليه، وهكذا. يقول ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالأصلح، لكن عند وجود أو عند يعني عند الفراغ ماذا نفعل؟ نقدم الأصلح فالأصلح. فلو لم نجد إلا أئمة حالقي أذقانهم، يعني أئمة يحلقون الأذقان، اللحى يعني، ده كلام الشيخ رحمه الله، يعني إمام في مسجد لكنه يحلق لحيته، حلق اللحية فسق، ولا يوجد غيرهم. التدخين مثلا فسق، واحد مدخن ولكنه إمام، هل نقول للناس لا تصلوا جماعة لأن هؤلاء الأئمة لا تجوز الصلاة خلفهم؟ يقول بعض العلماء يرى أن إمامة الفاسق لا تصح، وإذا حكم على هذا الإمام أنه فاسق فيقول أن هذا الإمام إنما تصح صلاته لنفسه ولا تصح لغيره ولا حتى بمن هو مثله إذا كان فاسقا مثله. هذا قول ضعيف جدا في مذاهب الأئمة، والأدلة على خلاف ذلك، وأهل السنة والجماعة على أنهم أو أهل السنة والجماعة على أنه يجوز الصلاة أو يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، لكن طبعا هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن الصلاة تكون خلف الأفضل فالأفضل فالأفضل. لكن إذا دخلت مسجدا مثلا ولم تجد إلا إماما فاسقا، إمام معروف عنه أنه بيدخن أو يشرب المخدرات أو حالق اللحية أو مسبل لثوبه، فهل تخرج من المسجد وتقول لا أصلي الجماعة حتى وإن فتتك؟ لا، لا تخرج من المسجد، وإنما تصلي وصلاتك صحيحة. يقول فإذا قدر أن الناس كلهم فسقا، يعني كل واحد ارتكب مفسقا وأصر عليه، إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب، والشيخ رحمه الله طبعا له كلام في هذه المسألة، كلام قوي جدا، إن إسبال الثياب حرام، وما دام هذا الأمر محرما فمن ارتكبه بعد علمه كان فاسقا، وإما بالغيبة وكلنا يقع في الغيبة، فمعنى هذا أنهم لا يصلون جماعة، وهذا ليس بصحيح، بل نقول اتق الله حسب القدرة. نعم. قال كذلك شروط القضاء. يشترط في القاضي شروط، منها أن يكون مجتهدا إما مطلقا أو في مذهبه. إذا لم نجد قاضيا بهذا الحال أين المجتهد المطلق الآن؟ لا يوجد، كالكبريت الأحمر. أين المجتهد في مذهب بعينه؟ قليل. فإذا لم نجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل، هل نقول لا نولي الناس القضاء؟ ليس هذا بصحيح. طبعا هو يتكلم عن القضاء الشرعيين في بلاد الحرمين، أما القضاء في بلادنا فلهم مجتهدون ولهم حتى يعني أنصاف مجتهدين، أما القضاء عندنا ما يحفظون إلى القانون، قانون الوضعي، ولعل أكثرهم أيضا يصل إلى هذا المكان بالمحسوبية وبالرشوة ونحو ذلك كما لا يخفى. لكن الشيخ يتكلم على القضاء الشرعيين، القاضي الشرعي هذا ينبغي أن يكون مجتهدا حتى إذا عرضت عليه مسألة لا يجد لها حكما في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه ويفتي بما فتح الله تبارك وتعالى به عليه. نعم. قال المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقد أوجب الله تعالى فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين